باب في ميراث العصبة. قال حدثنا أحمد بن صالح ومخلد بن خالد وهذا حديث مخلد وهو الأشبع. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى ذكر. ثم أورد أبو داود باب في ميراث العصبة. العصبة يعني الذين يرثون بالتعصيب بالنفس، يعني كونهم هم أنفسهم عصبة ويرثون بالتعصيب ولا يفرض لهم، مثل الأبناء وأبناء الأبناء، فإنه ليس لهم إلا التعصيب لا فرض لهم، ومثل الأخوة الأشقة والأخوة لأب فإنهم لا يرثون إلا تعصيبا ولا فرض لهم، ومثل الأعمام وأبناء الأعمام فإنهم لا يرثون إلا تعصيبا ولا فرض لهم، يعني معناه أنهم يأخذون ما أبقت الفروض إن كان هناك أصحاب فروض، أخذوا ما أبقت الفروض، وإن لم يكن هناك أصحاب الفروض أصحاب فروض استقلوا بالمال، وإن لم يكن هناك أصحاب فروض استقلوا بالمال ولا يفرض لهم. هؤلاء هم العصبة بالنفس، والعصبة ينقسمون إلى ثلاث أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. فالعصبة بالنفس هم الذين يرثون عصوبة بأنفسهم، ليسوا تبعا لغيرهم ولا مع غيرهم، ليسوا تبعا لغيرهم ولا مع غيرهم، وإنما هو استقلالا بأنفسهم، كهؤلاء الذي ذكرنا اللي هم الذكور والأصول من من من من ورثة الميت، أصوله الذكور وفروعه الذكور، لأن الأب من العصبة والجد من العصبة، إلا أنه يفرض لهم إذا وجد يعني أبناء، وإذا لم يكن هناك أبناء استقلوا بالمال، وإن كان هناك أصحاب فروض أخذوا ما أبقت الفروض، فهم عصبة بالنفس. عصبة بالنفس الأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب، كل هؤلاء يعتبرون عصبة بالنفس، يعني أنهم يدلون بأنفسهم ويرثون عصوبة بأنفسهم لا تبعا لغيرهم ولا مع غيرهم. وعصبة بالغير وهن البنات مع البنين، وبنات الابن مع ابناء الابن، والأخوات الشقيقات مع الأخوة الأشقة، والأخوات لأب مع الأخوة لأب، فإنهن يرثن معهم عصوبة للذكر في حظ الأنثيين، وإن كنا مستقلات لا ذكور معهن، الواحدة تأخذ النصف وأكثر من واحدة يأخذن الثلثين، ولكن حيث وجد إخوانهن معهن صرنا من أصحاب التعصيب، ولكنه يقال له تعصيب بالغير ليس بأنفسهن وإنما بغيرهن. وأما العصبة مع النفس فإنها تكون في ميراث الأخوات مع البنات، يعني حيث تكون الأخوات البنات ليس هناك معهن ذكور يعني عصبة بالنفس، سواء من من من فوق أو من تحت، يعني من جهة الأب أو من جهة يعني الابن وابن الابن والجد، يعني كما عرفنا على خلاف في مسألة الجد والأخوة، وأما الأب يعني فهو باتفاق، فإنهن إذا وجد بنات فقط وأخوات شقيقات أو لأب فإنهن يرثن ما بقي بعد أخذ البنات نصيبهن، إن كانت البنت واحدة فتأخذ الأخت أو الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب الباقي تعصيبا، وإن كنا ثنتين فأكثر أخذنا الثلثين والباقي تأخذه الأخت أو الأخوات تعصيبا، وهذا يقال له تعصيب مع الغير، الأخوات مع البنات، وهذا خاص في الأخوات مع البنات. فإن الذين يرثون بالتعصيب ينقسمون ثلاثة أقسام، يعني عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اقسم الفرائض على كتاب الله، الفرائض أي المقدرة كالنصف والسدس والثمن والربع والثلثين والثلث، لأن الفروض المقدرة هي الثلثان على شيء، ثم النصف، ثم الثلث، ثم الربع، ثم السدس، ثم الثمن. هذه الفروض المقدرة في كتاب الله، يعني هي هذه. ويقولون عنها الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما، الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما، لأن يعني اختصارا يعني معناه أن الربع ونصف الربع الثمن، وثلثان الثلث ونصف الثلث السدس، أو بالعكس يقال السدس والثمن وضعفهما وضعف ضعفهما، السدس والثمن وضعفهما وضعف ضعفهما. هذه الفروض المقدرة في كتاب الله، هذه الفروض المقدرة في كتاب الله هي هذه الستة التي هي الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما، نصفهما ونصف نصفهما، الثلثان نصفهما الثلث ونصف نصفهما السدس، والنصف نصفه الربع ونصف نصفه الثمن. فهذه الفروض، اقسم الفرائض على كتاب الله، يعني على ما جاء في كتاب الله، ممن يستحق الفرض يعطى إياه، وما بقي فلأولى ذكر، وما بقي فلأولى ذكر. وهذه هي العصوبة، يعني كونهم يرثون بالتعصيب، يرثون بالتعصيب يعني يأخذون ما أبقت الفروض. وهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الكلمات القليلة ولكن المعنى واسع، لأنه يدخل تحتها كل وارث. ويستثنى أو يعني يضاف إلى ذلك قوله فلأولى رجل ذكر، أن من النساء من ترث بالتعصيب وهي المعتقة، المعتقة هي ترث بالتعصيب وهي أنثى، ولا يوجد من يرث بالتعصيب بالنفس من النساء إلا المعتقة، فإنها تحوز الميراث من عتيقها. والرحبي في رحبية يقول وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فإذا العصبة بالنفس كلهم ذكور، وليس فيهم من الإناث إلا المعتقة، ومعلوم أنها تأتي في الآخر بعدما يعني لا يوجد العصبة يعني بالنسب، والذين يدلون إلى الميت بالنسب يعني بعد ذلك يصار إلى الولاء، فيرث المعتق أو المعتقة الميراث كله، ويحوزان الميراث يعني بعد أن إذا كان ليس للميت أصحاب فروض، وإن كان له أصحاب فروض فإنهم يأخذون ما أبقت الفروض. أقسم الفرائض على كتاب الله، وما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. والحافظ ابن رجب رحمه الله لما جمع أو أضاف إلى الأربعين النووية أحاديث كمل بها الخمسين، جعل هذا الحديث من الزيادات التي زادها على الأربعين، لكونه من من الجوامع، وسمى كتابه وشرح الكتاب اللي هي الخمسين النووي 42، ما هي 40 لكن يقال لها 40 تقريبا أو مع حذف كسر، وابن رجب زاد 8 فصارت 50، وشرحها في كتاب سماه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. ومن بين هذه الأحاديث التي زادها ابن رجب على ما أتى به النووي هذا الحديث، أقسم الفرائض على كتاب الله، فما أبقت الفرائض فلأولى ذكر. وقوله فلأولى ذكر مقصود بأقرب ذكر، أقرب ذكر، يعني معنى هذا أنه إذا وجد يعني أب وابن فالأب له السدس والباقي للابن، الأب يأخذ فرضه والباقي لأولى رجل ذكر. وأقرب رجل ذكر للميت هو ابنه، هو ابنه، فإن لم يوجد الابن ولكن وجد ابن الابن فإنه يأخذ الباقي وهو أولى رجل ذكر. وإن كان لا يوجد في في نسله من الذكور يعني وإن نزلوا بعد ذلك ينتقل إلى جهة الأب والجد, إلى جهة الأب والجد, فإنه يكون الأولى به الأب, وإذا لم يوجد الأب فإنه يكون الجد يكون أولى به. وإذا لم يوجد الذكور لا من الأصول ولا من الفروع الذين يكونون أولى من غيرهم في عصوبة الميت وفي أخذ ما خلفه ينتقل بعد ذلك إلى الإخوان, إلى الإخوة, وهم الذين يدلون إلى الميت بأبيه, يشاركونه في أبيه, فهم أقرب يعني بعد الأصول والفروع أقرب الناس للميت من يشاركه في أبيه, وهم الإخوة الأشقة إذا كانوا أشقة من أب وأم يعني يكون أولى من غيرهم. وإذا لم يوجد أشقة ووجد إخوة لأب فإن الأمر ينتقل إليهم, ينتقل إليهم. وإذا لم يوجد لا من الإخوة الأشقة ولا من أخوة الأب نظر لأبنائهم, فأبناء الإخوة الأشقة وإن نزلوا يعني هم المقدمون على أبناء الإخوة الأب. وإذا لم يوجد أبناء الإخوة الأشقة انتقل إلى الإخوة أبناء الإخوة الأب. وإذا لم يوجد لهؤلاء نسل ولا لهؤلاء, ما وجد إخوة الأب ولا أشقة ولا فرع لهم, بعد ذلك ينتقل إلى من شارك الميت في جده الذي هم الأعمام أو التقوا مع الميت في جده, لأن الأخوة يعني يشاركونه في أبيه والأعمام يشاركونه في جده, فتأتي الطبقة الأولى التي هي الأخوة لشقة ولأب. فإذا لم توجد الطبقة لا هم ولا أبنائهم عند ذلك ينتقل إلى الطبقة الأعلى التي يدلون إلى الميت بجده لأنهم إخوان إخوان جده يعني أولاد جده, أولاد جده اللي هم الأعمام يعني, فيدلون إلى الميت بجده. فإذا كانوا أشقاء يعني عم شقيق يعني فإنه يستقل به ثم ينتقل العم لأب. وإذا لم يوجد عمومة لا أشقة ولا لأب فإنه يصار إلى أبناء العمومة الأشقة ثم أبناء العمومة لأب. ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى, أولى معناه أقرب, والقرب يكون بالفروع ثم بالأصول ثم بالحواشي, أقرب الحواشي اللي هم الأخوة الأشقة ثم الأخوة لأب ثم أبناء الأخوة الأشقة ثم أبناء الأخوة لأب. وإذا لم يوجد لهؤلاء ولا هؤلاء انتقل إلى الأعمام الأشقة ثم الأعمام لأب. وإذا لم يوجد لهؤلاء ولا هؤلاء صير إلى أبناء الأعمام الأشقة ثم أبناء الأعمام لأب. جاء في الرواية غير هذه اللي عندنا رجل ذكر يعني الوصفين. نعم, هو كما هو معلوم يعني الذكر هو لا يكون يعني متلازمان, الذكورة والرجولة, الذكورة والرجولة متلازمان, فهذا يعني زيادة وصف يعني زيادة وصف. والمقصود من ذلك أن يعني من يكون أقرب من الرجال الذكور فإنه هو الذي يستحق الميراث. ولا يقصد به البلوغ؟ لا أبدا الرجل يعني, لا لا ما يراد به البلوغ, وإنما المقصود به الذكورية, الذكورية فقط, فيرث ولو كان صغيرا جدا. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. ومخلد بن خالد. ومخلد بن خالد الشعيري وهو ثقة أخرج له مسلم وداود. ثقة أخرج له مسلم وأبو داود. وهذا حديث مخلد وهو الأشبع, يعني الذي ساقه حديث شيخه الثاني مخلد وهو أشبع يعني أتم, أتم من حديث الشيخ الأول, وقد ساقه على الشيخ الثاني الذي هو مخلد وقال إنه أشبع يعني أتم وأكمل. عبد الرزاق. نعم, عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن طاووس.